يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد فرقة نادية منصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الحمد لله، هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه وجهاده وإحيائه للسنن ومحاربته للبدع، الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، يقول في هذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها وهو رجل من أهل العلم في نواحي واسط بلد معروفة في شمال العراق، واسط فعرفت بالعقيدة الواسطية ولا مشاحة في التسمية، فالمقصود التمييز، كما أن لشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن معظم مؤلفات الإسلام في مسائل الاعتقاد. فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة، ومعظمها ألفها إجابة للسائلين، فهو كما ذكر عن نفسه لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء، بل جل مؤلفاته إجابة لمسائل وردود على المخالفين، ومن أنفع وأفضل ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة، العقيدة الوسطية التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد العصر، كتبها في مجلس واحد، وقد نوضر في شأنها وجود لأنه قرر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة من ساعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين ومن سلف كثيرهم، وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس من العلماء والعامة. فجمهور الناس وكثير من الناس قد دخلت عليه المذاهب المبتدعة، فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه. وقد بادر رحمه الله في المناظرة التي كتبها وبين أنه إنما يقرر في هذا الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة وما درج عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، وأنه في هذه العقيدة يتحرى الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية. فارجعوا إلى هذه المناظرة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث 360 وما بعده. وهذه العقيدة متميزة كما قلت على سائر ما ألفه رحمه الله، فإن كثيرا مما ألفه في مسائل الاعتقاد يستمر على ذكر الشبهات المبتدعين ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعية كما هو ظاهر في الرسالة التدمرية. أما العقيدة الواسطية فإنها خالصة، فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم مع التدليل على ذلك من القرآن ومن السنة من غير تعرض لشبهات المخالفين ولا ومن غير تطويل بمناقشتها. فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ، وقد عرض فيها لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق بين فرق الأمة، أكثر المسائل التي خالف فيها أهل السنة سائر فرق الأمة. يقول رحمه الله في خطبة هذه الرسالة أو هذه العقيدة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا مقتبس من القرآن، فإنه تعالى قال في غير موضع هو الذي أرسل رسوله، بل قال في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وتقدم في الليلة الماضية ذكر المراد بالعلم بالهدى ودين الحق، وأن الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، وأن هذا جماع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، كفى الله فذاته مطلعا على عباده وأحوالهم الظاهرة والباطنة. وفي هذا إشارة إلى دليل من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان باطلاعه تعالى على أحوال الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فكفى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة، كفى دليلا على ذلك أنه تعالى على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذه كلمة التوحيد، المركبة من نفي وإثبات، من نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات، مدلول الاستثناء إلا الله. لا شريك له هذه أيضا جملة مؤكدة لمدلول النفي لا إله، لا إله إلا الله وحده لا شريك، إقرارا به وتوحيدا، وهذا تأكيد بعد توكيد، إقرارا به وتوحيدا له سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا يجب أن يشهد الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. يجب أن نجمع في الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد، عبد عابد لله، مربوب مدبر، ليس بإله وليس له شيء من خصائص الإلهية، وهو رسول من عند الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا هو الصراط المستقيم، الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله هو الصراط المستقيم في ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الناس في الرسول عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط، فمن الناس من فرط في حقه فكذبه أو قصر في الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من غلا فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وهذا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تطروني، يعني لا تبالغ في مدحي ولا تغلو في، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصراط المستقيم، هو الشهادة بأنه عبد الله ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في التشهد. صلى الله عليه، وهذه صفة صلاتنا عليه، أن نسأل الله أن يصلي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فصلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام هو دعاؤنا وسؤالنا الله بأن يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحسن ما قيل في هذا المقام أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكة، ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ثناء الله أكمل ما أثنى الله به على عبد من عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، فحظه من صلاة الله ومن ثناء الله هو أوفر حظ ونصيب. وعلى آله وصحبه. والآل هنا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام. وعطف الصحابة على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام. وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خالف الصلاة. أما في الصلاة فيتقيد بما ورد بنص ما ورد. وعلى آله وصحبه وسلم هذا كله دعاء دعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا عليه وسلامنا عليه بأن نسأل الله بأن يصلي عليه وأن يسلم عليه. ومن صفة السلام ما جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه هي الخطة. فقد اشتملت هذه الخطة على حمد الله، فله الحمد كله، له المدح والثناء كله، لأنه الموصوف بجميع المحامد، الموصوف بكل مال، فلا يستحق الحمد كله والثناء كله إلا المستحق لكل كمال، الموصوف بجميع نعوت الجلال. وليس ذلك إلا الله وحده، فهو الذي له الحمد كله، له الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله سبحانه. يقول الشيخ رحمه الله: وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني وسلم الله عليه وسلم تسليما، هذا مصدر مؤكد، وسلم تسليما وسلم تسليما مزيدا، تسليما موصولا بالزيادة، مستمرا دائما، وسلم تسليما مزيدا. وأما بعد هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الشروع في المقصود. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في خطبه: أما بعد ومعناها عند أهل اللغة أما بعد، يعني مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا. أما بعد فهذا اعتقادي، فهذا إشارة إلى ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. بهذا يتبين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى ما؟ إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية، إلى ما يعتقدون في ربهم، إلى بيان ما يعتقدون مما أمر الله بالإيمان به. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ووصف هذه الصفتين، ووصفها بالناجية والمنصورة، أخذا من حديث افتراق هذه الأمة كما في الحديث المشهور المروي في المسانيد والسنن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه هي الفرقة النادية. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي لفظ وهي الجماعة الفرقة النادية. فالفرقة الملتزمة بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام توصف بأنها الناجية أخذا من هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، وهي المنصورة أيضا فهي موصوفة بالنجاة وبالنصر أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه هي الطائفة أو الفرقة الناجية المنصورة، وهم الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا وجانبوا الفرقة وأسبابها أهل السنة والجماعة. هذا اعتقادهم هذا. فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة والطائفة معناهما متقارب. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. ثم بيّن الشيخ هذا الاعتقاد إجمالا بقوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي الإيمان، كما في حديث جبريل حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة، فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول. إذن هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية على سبيل الإجمال. وهذا الاعتقاد بالإيمان بهذه الأصول على سبيل الإجمال هذا فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول إيمانا مجملا. هذا فرض عين الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور: الإيمان به ربا يعني مالكا مدبرا منعما متفضلا خالقا رازقا، والإيمان به إلها معبودا لا يستحق العبادة غيره، والإيمان به مستحقا لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال. الإيمان بالملائكة لا بد من الإيمان بالملائكة كما أخبر الله عنه في كتابه، الإيمان بأنهم مخلوقون موجودون عباد مكرمون خيار اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم وجعلهم عبادا طائعين خاضعين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه في هذا رد على من زعم أن الملائكة بلغ الله فجعلوهم ولد لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحسن وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإن استكبر فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له في الآية الأخرى إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والآيات في ذكر الملائكة وصفاتهم وعبادتهم لربهم ودوام خضوعهم وتسبيحهم كثيرة، فهم عباد ليسوا آلهة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وحاشا أن يقول أحد منهم ذلك فهم معصومون. الإيمان بالكتب وهو الأصل الثالث يتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله من كتب من كتبه على من شاء منه، ما علمنا منها وما لم نعلم. يجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله، منها التوراة والإنجيل والزبور، وأعظم كتب الله هو هذا القرآن، أعظم كتب الله. والأصل الرابع الإيمان بالرسل، فيجب الإيمان برسول الله إجمالا، يجب على كل مكلف أن يؤمن برسول الله وأن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرون من عبادة ما سواه، يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شر. وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه، وذكر أنه قص منهم ما قص وقواعد آخرين، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى. وهكذا الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، ويعبر عنه بالبعث، لأن البعث هو أول هو الذي يكون به الانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة، البعث بعد الموت. فيجب الإيمان بهذا الأصل، فهو أصل من أصول الإيمان. وهذه الأصول الله تعالى يذكرها مجتمعة في بعض الآيات، أو يذكر جملة منها ويذكرها في مواضع متفرقة، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم على المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله، وله أدلة مفصلة في القرآن، ومنها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومنها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله. ويأتي الكلام في بعض هذه الجوانب مفصلا فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقادهم على سبيل الإجمال أو اعتقادهم إجمالا ما هو؟ إذن نقول نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو البعد بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال. فهذه أركان الإيمان أو أصول الإيمان، وكما قلت لكم إن جميع مسائل الاعتقاد يرجع إلى هذه الأصول الستة. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يخاط بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. بعدما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالا، شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا فقال: ومن الإيمان بالله، من الإيمان بالله، مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، هذا هو من الإيمان بالله كما تقدم عنه. والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله. يكون الإيمان بهذا بإثبات وبنفي. يقول الشيخ: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا يصفون الله، يؤمنون بما وصف الله به نفسه وصفه برسوله من غير تحريف، يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها ومن غير تحريف للكلم عن مواضعه، وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه. والتحريف معناه العام التغيير، التغيير وهو يشمل التغيير اللفظي أو التغيير المعنوي. فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النص أو النقص منه أو تغيير الشكل، فلا يجوز تحريف النصوص ولا سيما آيات القرآن، فآيات القرآن يجب الالتزام بلفظها، فلا تغيير زيادة ولا نقص ولا تغيير شخص. وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناها، فإن ذلك من تحريف الكلمة عن مواضعه. بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها. ومن غير تعطيل، من غير تعطيل لأسماء الرب وصفاته بنفيها، تعطيل أسماء الرب وصفاته أو تعطيل الرب عن صفات كماله إنما يكون بجحدها ونفيها. مأخوذ التعطيل من العقل بمعنى الخلو، يعني إخلاء الرب عن ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. فالمعطلة ينفون ما أثبته الله منه، ينفون ما وصف الله به نفسه وما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، فيعطلون الرب عن كماله المقدس، ينفون استواءه على عرشه، ينفون حقيقة اليدين كما سيأتي مفصلا. ومن غير تكييف أيضا، أي من غير بحث عن كيفية صفات الرب ولا تعرض لتحديد كنه صفاته، فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنة ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه، ولا تعطيل للرد عما يجب إثباته له، ولا تكييف لصفاته، ولا تمثيل لصفاته وصفات الله. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي، إثباتا بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه، وتنزيها له تعالى عن كل نص معين بلا تعطيل، خلافا لأهل الضلال الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه، فيقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، وخلافا لمن غلا في التنزيه حتى سلب الله صفات كماله زعما منه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة بريئا من التشبيه وبريئا من التعطيل، فلا ينفون ما وصف الله به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن أهل السنة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فإن الله ذم الملحدين في أسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والإلحاد في أسماء الله يكون بنفيها أو بنفي معانيها أو بتسمية الله بغير ما سمى به نفسه أو بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله ولا يعرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. كل هذا تأكيد لما سبق، وأن مذهب أهل السنة والجماعة بريء من هذه الأباطيل، بريء من التعطيل، بريء من الإلحاد، من التكييف، من التحريف، من التمثيل، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. فإنه سبحانه وتعالى لا سمية له ولا جد له ولا قفو له، وهذا كله منفي في كتابه. هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والسمي والكفر والمد ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالمثيل والنظير. فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له من خلقه ولا نظير له من خلقه، لا سمي ولا كفء ولا ند، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هو أعلم بنفسه، نعم، كما قال المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علمه. فهو أعلم بنفسه. فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه. فهو أعلم بنفسه وبغيره، نعم هو أعلم، لأن علمه محيط بكل شيء، وهو تعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا من سبحانه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسه وهو أصدق الصادقين، فكيف يكذب ما أخبر به في كتابه على لسان رسوله؟ كيف لا يثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله؟ فالمعطلة قد كذبوا ما أخبر الله به ورسوله من أسمائه تعالى وصفاته، وهو تعالى أصدق الصادقين، وهو أعلم بنفسه سبحانه. وكأن هؤلاء الذين جحدوا ما وصف الله به نفسه كأنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله وأعلم من الله من رسول الله، وهذا من أبطل الباطل وأسفه السفه وأعظم الجهل. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب في صفاته تعالى وأن الواجب أن يوصف الله بما أوصف به رسوله وأن هذا من الإيمان بالله وأن هذا من أهل السنة والجماعة. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أو طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن يصفوا الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تلفيق، فلا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضع ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه. هذا هو منهجه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. من فضلك اقلب الشريط. ويعتمدون في ذلك على كتاب الله وما بينه سبحانه وتعالى، يعتمدون في ذلك على الكتاب. إيمانا بالله وإيمانا بكتابه، ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به وحده، لأن الإيمان به هو حقيقة تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى الإيمان بالله ورسوله وكتابه. يقول الشيخ بعدما ذكر هذا: ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا في باب الأسماء والصفات وغيره، جاءوا بالحق المبين، فقولهم هو الحق وما جاءوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به والالتزام به. ثم رسله صادقون. نعم، رسل الله صادقون، بل هم أصدق الناس. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس، لأنهم قد اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته، ولا يصطفي سبحانه وتعالى لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائع إلا الصادقين. ثم رسله صادقون مصدقون، في بعض النسخ مصدقون مصدقون. نعم، الرسل صادقون فيما صادقون في كل ما يخبرونه، معصومون من الكذب عليهم الصلاة والسلام، وهم مصدقون، فالله تعالى يصدقهم، يقيم الأدلة على صدقهم، يقيم الخوارق الدالة على صدقهم ويشهد بصدقهم في كلامه. ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين، إنك على الحق المبين، في الآية الأخرى. وهم مصدقون عند الموفقين مصدقون. بل إن أعداء الله الكفرة هم مصدقون للرسل في الباطن، كما قال سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يكذب الرسل ظاهرا وباطنا إلا من لا عقل له، يعني ما عنده. أما العقلاء فإنهم وإن كان جحدوا ظاهرا كعنادا وحسدا وكبرا وما إلى ذلك فهم مصدقون لهم في الباطن، وإن كان هذا التصديق لا ينفع. من صدق الرسل في الباطن وأظهر تكذيبهم فهو الكفور، لا ينفعه تصديقه في الباطن. أما معنى مصدوق، مصدوقون، المصدوق هو المخبر بالصدق، الصادق ما هو الصادق؟ هو المخبر، هو المخبر بالصدق، والمصدوق هو المخبر بالصدق. فالرسل صادقون لأنهم قد أخبروا بالصدق، وهم مصدوقون لأنهم مخبرون بالحق، فهم يتلقون علومهم وما يبلغون يتلقونه عن من؟ يتلقونه عن الله بواسطة وحيه وبواسطة رسوله من الملائكة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. إذن فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيا وإثباتا. ولصدق الرسل وأن ما قالوه وما يقولونه في رب العالمين أنه هو الحق، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصف به الجاهلون والمفترون والمشركون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. سبح نفسه عما يصفونه به. سبحان، سبحان هذه الكلمة تدل على التنزيه، على النفي. سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن تكون له صاحبة، سبحانه أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه عما يشركون. سبحان دائما، سبحان هذه فيها دلالة على ما؟ على التنزيه، على النفي، على نفي المعائد والنواقص والنقائص. وسلم على سلام من الله على رسله، سلام على المرسلين. وإنما سلم عليهم لأنهم أولياؤه الصادقون فيما أخبروا به عنه، المحقون فيما يصفون به ربهم. ولهذا يقول الشيخ: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ومن الشرك والإفك. والحمد لله رب العالمين، ثناء من الله على نفسه بإثبات الحمد كله له لما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، من الأسماء الحسنى والصفات العلى وبديع المخلوقات. الحمد لله رب العالمين. فهذه الآيات فيها تنزيه وتحميد وتمجيد وثناء على المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فالرسل هم الأئمة وهم القدوة ولنا فيهم أسوة، ولا سيما نبينا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لنا فيهم أسوة وسبيلنا سبيله. يقول الشيخ: وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني وصف الله لنفسه وكذلك وصف الرسول لربه فيه نفي وفيه إثبات، فيه نفي وإثبات. المدح يكون بماذا؟ يكون بالإثبات فقط أم بالنفي فقط؟ لا، يكون بالنفي وبالإثبات. يكون بإثبات الفضائل والكمالات وبنفي النقائص والآفات، فالمدح يكون بنفي وإثبات. ولهذا جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فهذه قاعدة، قاعدة قررها شيخ الإسلام في غير موضع واعتبرها قاعدة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. بإثبات ماذا؟ بإثبات الكمالات ونعوت الجلال وإثبات الأسماء الحسنى، وبنفي المعائب والنقائص والآفات، فهو السلام وهو القدوس. نعم، يقول الشيخ: فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة لا محيد لهم ولا عدول لهم عن طريق الرسل، لا عدول لهم عن سبيل المرسلين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال لنبيه سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله، بعدما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلين. فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وسبيل الرسول هو سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما جاءت به المرسلون في صفاته تعالى وغيرها هو الصراط المستقيم. قال الشيخ: فإنه الصراط المستقيم. ما جاءت به المرسلون، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الذي يجمع معاني، يجمع معاني، ليس كل طريق هو صراط. الصراط هو الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية، الواسع المسلوك الواضح. هذه خمسة معاني، خمسة معاني. لا يكون الطريق صراطا إلا أن تكون متوفرة فيه. هذا معنى ما ذكره ابن القيم في بيان خصائص الصراط في كلامه على سورة الفاتحة في مدارج السالكين. فالصراط هو الطريق الواضح البين المستقيم الموصل إلى الغاية المسلوك. وصراط الله مسلوك ولا مهجور؟ مسلوك. من سالكوه؟ المنعم عليهم. نعم، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأهل السنة هم داخلون في هذا الفريق في المنعم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والدين والفضل. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. نعم، في قليل من قليل من. نعم، الحمد لله. السؤال الأول، هذه رسالة تقول: يوجد بعض طالبات العلم يحضرن دروس هذه الدورة، وقد أوشكت إحداهن بأن تأتيها الدورة الشهرية، فهل تحضر للحلقات أم لا؟ تحضر بالطريقة الممكنة، يعني في إن أمكن أن تكون، إن كان هناك مكان خارج المسجد، أو تكون مع محرمها أو رفيقاتها في السيارة تسمع بواسطة المكبر، أما أن تجلس في المسجد فلا. ولا وقصدها للحضور هذه الحلقات لا يبرر ولا يبيح لبسها في المسجد. وإن لم يتيسر لها الحضور بالطريقة المشار إليها، فنيتها إن شاء الله تبلغ مبلغ عملها. نعم. يقول: أتيتم من خارج الرياض لحضور دروس هذه الدورة، فهل لحكم المسافر؟ هذه مثلا خلاف بين أهل العلم في المدة التي إذا عزم المسافر فيها الإقامة يصير في حكم المقيم أو يثبت له حكم المقيم، مسألة خلاف قوي وواسع. والذي عليه الفتوى وهو قول جمهور أهل العلم أن المسافر إذا عزم على أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يقيم، وهذا هو المنطبق على حالة الإخوة. فإذا كنت قدمت وأنت عازم على أن تواصل كل هذه المدة نصف شهر مثلا، فعليك أن تتم الصلاة. وهذا لا يرد إلا إذا قلت صليت، يعني تخلفت أو تأخرت وصليت وحدك أو مع رفاق. أما إذا صليت في المسجد مع الجماعة كما هو الأصل والواجب فلا يرد عليك هذا السؤال، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فالسنة أن يتم، عليه أن يتم الصلاة. إذا صلى المسافر خلف المقيم فالسنة في حقه إتمام الصلاة. نعم. شو قول؟ صيام تطوع. لا حرج، صيام تطوع الأمر فيه واحد. نعم. المسافر يصوم الفرض والتطوع. نعم. يقول لو وقعت الملابس أو لامست اليد جلد الكلب فهل يتوجب غسلها؟ أعزك. إذا لامست الملابس أو مست اليد جلد الكلب فهل يتوجب غسلها؟ أما إذا كان إذا لم تكن هناك رطوبة فلا يجب غسلها أبدا نجاسة، لأن الرطوبة هي التي يحصل بها الانتقال انتقال النجاسة. ما لو قدر أنه مس جلده ويابس أو مر من عنده ومس ثوبه وليس هناك رطوبة فلا نجاسة. نعم. هل يقاس الخنزير على الكلب فيما يتعلق بالحكم الشرعي ومتعلق بإزالة النجاسة؟ والله هكذا قاسوا بعض الفقهاء، قاس الخنزير على الكلب، والله أعلم بالصواب. نعم. ما حكم الزيادة في الوضوء على 3 مرات؟ لا تجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة في غسل الأعضاء على 3 مرات، وليس المراد 3 مرات يعني 3 غرفات، قد تكون قد تقصر الغرفة عن الغسلة فيحتاج إلى أن يأخذ شيء أو زيادة ماء. الغسلات أن يغسل العضو 3 مرات، فقد يغسلها فقد تحصل الغسلات 3 بـ3 غرفات وهو الغالب، وقد يحتاج إلى أكثر من 3 غرفات لتحقيق الغسلات 3. أما أن يغسل العضو أكثر من 3 مرات فهذا لا يجوز، لأنه من الإسراف في الوضوء وفيه تعدي لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل وردت رواية في مسح الرقبة؟ والله لا يحضرني. نعم. وهذه شبهة يثيرها أحد يقرأ يقول: تلاحظ ويلاحظ غيري كثير من طلبة العلم أن دروس العقيدة عامة، أن دروس العقيدة عامة تبدأ وتنتهي، ولا يخرج طالب العلم بكثير فائدة، ولا يخرج طالب العلم بكبير فائدة من هذه الدروس، لأن غالب ما يكون فيها هي أمور قد تقررت في النفوس وفطر الإنسان على معرفتها وترتبت في عقيدته، فهل هذا صحيح؟ وأن دراسة العقيدة يستفيد منها طالب العلم في الرد على المخالفين فقط؟ هذا كلام غير صحيح، وكل ما ورد في هذا السؤال هو دعوة، يعني من يقول إن حضور دروس العقيدة يخرج بها الحاضرون بغير فائدة، هذه دعوة يمكن أن ننسبها لمن ادعاها. نقول أنت الذي تخرج بغير فائدة لأنه قد استقر في ذهنك عدم الحاجة إلى هذه الدروس، وإلا فمسائل الاعتقاد هي أصل لمسائل العمل. كيف ومسائل الاعتقاد؟ هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أصولها، وأول ذلك الإيمان بالله. ومسائل الاعتقاد التي تطرح وتشرح يعني أعظمها وأهمها ما يتعلق بالله بأسماء وصفات، فهذه سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات الأربع جمعت على سبيل الإجمال والاختصار كل المسائل المتعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فقد اشتملت هذه الآيات على التوحيد بأنواعه، التوحيد بأنواعه 3، ثم قول القائل إن هذه المسائل استقرت في النفوس، ما الذي استقر في النفوس؟ نعم، إن كان المقصود استقرار أصل العقيدة إجمالا نقول نعم في الجملة، وليس هذا في الجملة، نعم يقول استقر في نفوس المسلمين في الجملة. وكلمة استقر هذه كلمة تحتاج إلى أسباب استقرار، أنا تمكن وثبات، وهذا لا يتحقق إلا لمن توفر له يعني معرفة الحق بدليله وانزاحت عنه الشبهات الباطل. إن العام لو خطر بقلبه أو العاجز يقول لو كم يخطر بقلبه خواطر لا يميز بين الحق من الباطل فيها، وربما ولدت عنده أفكار ثم إن الأفكار البدعية والأقوال المخالفة قد انتشرت وانتشرت في عقول المسلمين، في عقول كثير من المسلمين وفي المؤلفات في سائر العلوم، ولا مخرج ولا مخلص إلا بدراسة العقيدة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله، مما وبمعرفة كذلك ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في هذا المقام. فهذه الشبهة في الحقيقة إما لا تخطر إلا عن غالط جاهل أو إنسان مغالط مشبه مضلل. نعم. وهذا فهم يقول ما رأيك في من قال أن الأفضل التنوع، يعني غسل بعض الأعضاء مرة مرة وبعضها مرتين مرتين وبعضها ثلاثة ثلاثة؟ نعم، يقول ينبغي أن ينوع أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقول ليس من السنة أن تلتزم غسل أعضائك ثلاثة دائما ما لا نقول إن هذا أفضل أن تغسل أعضائك دائما ثلاثة، بل الأفضل أن تغسل يعني أن تتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث وتنوع، وإن كان الغالب يعني الغسل ثلاثة، لكن أقول إن الأفضل أن ينوع الإنسان الوضوء أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. إيه ممكن لا حاجة، لو غسل بعض أعضائي ثلاثة وبعضها مرتين وبعضها مرة لا حرج. نعم. ما حكم الصلاة خلف الصف مع صبي أظنه لم يبلغ؟ الصبي الذي لم يبلغ الصحيح ما تحصل به المصافة ويتم به تتم به المصافة، فقد صلى أنس رضي الله عنه واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقل صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائه. نعم. أسئلة كثيرة وردت حول لبس الساعة، هل هي الأفضل اليمين أو الشمال؟ وأسئلة مثلها في بعض المناسبات والولائم يتدافع الناس للخروج من المجلس مثلا فيقول اخرج باليمين، فهل هذا من السنة؟ أما الساعة فلا لا أرى فيها يمينا ولا شمالا، الساعة توضع حيث يعني ما يناسب، هي تلبس يعني لمعرفة الوقت لا تلبس للزينة. لو كانت تلبس للزينة ممكن يتوجه أن يقال إن اليمين أولى بها، أما أنها تلبس لمعرفة الوقت وتوضع في اليد يعني للاحتراس من ضياعها وسقوطها فلتوضع في أي ما اتفق في اليمين أو في الشمال، هذا هو الذي يظهر لي فيه والله أعلم. وهذا يقول وأما عند الخروج فلا ينبغي يعني التشدد في هذا، فالأولى بالخروج من يكون قريبا من المحرم و إلا أن يكون هناك ما يقتضي التقديم كتقديم الكبير مثلا تقديمه هذا لكبره لسنه لمنزلته التي تقتضي تقديمه، أما مع التساوي فينبغي أن يخرج من كان أقرب إلى المخرج. ولا أذكر سنة، أقول لا أذكر سنة في هذا. نعم. ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ ورد أن أبا هريرة رجل خرج فقال أما يعني بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فالخروج يعني من غير حاجة هو معصية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك ما يستدعي الخروج مع الأمن من تفويت الجماعة كان يخرج الإنسان يتوقف، لا بد من الخروج، لا بد من الخروج، هذا خروج واجب، يجب الخروج بعد الأذان. لو أدى الإنسان وهو في المسجد واجب عليه الخروج. كذلك إذا كان مرتبط مثل إمام لأنه يحتاج إلى أن يخرج لأن عليه واجب ومسؤولية، فأرجو من هذا أن يكون عذرا والله. السؤال الأخير، دخلت في المسجد والإمام في التشهد الأخير فانتظرت حتى انتهى وصليت مع جماعة أخرى، فهل هذا هو الأولى؟ أرجو أن هذا الأولى، لأن الصحيح أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن فاتته الصلاة كلها ولم يدرك إلا التشهد فقد فاتته الصلاة، فاتته الصلاة فإذا تيسر أو غلب على ظنه أو كان هناك جماعة فالأولى أن يصلوا جماعة، أولى من أن يدخلوا مع الإمام في آخر صلاته ثم يصلون فرادى. هذا سائل يقول ما الحكم في الشخص الذي يقول ما الفائدة إذا قلنا لله يد أو ليس له يد فلنعبد ربا لا شريك له ولا موالي ونعادي من أجل الصفات؟ سبحان الله العظيم، هذا غلط، هذا غلط ومغالطة. بل نعبد ربا وإلها، ربا لا رب لنا سواه وإلها لا إله لنا سواه، ومن العلم النافع أن نعلم صفات إلهنا، فإذا كان يعني من العلوم التي يستفيدها الناس أن يعلم صفات بعض الشخصيات التي له تعلق بها، يعلم شيئا من صفات، يعني الدرجة المؤرخون أنهم يذكرون صفات يعني الشخصيات، والناس يحسن هذا من العلم، العلم وإن كان يعني مستوى يختلف تختلف اهميته، لكن يعتبر في فائده ان تعرف ان الامام الفلاني انه كذا وكذا وكذا وخلقته كذا وانه من صفاته كذا. ونرتفع اكثر من هذا من العلم النافع ان نعلم صفات نبينا وانه ربعه وانه كذا لونه وانه وافر الشعر فالذي صلوات الله وسلامه عليه. هذا في المخلوق، فكيف مع هذا يصح ان يقول عاقل ما فائده ان نعلم ان لله اعوذ بالله من ذلك، ما فائده ان نعلم؟ اذن هذا يقول يعني مضمون هذا الطرح ما يعني لا فائده في ان الله اخبرنا بان له يدين. هذا من العلم النافع ان نعلم ما وصف الله به نفسه. علمنا بتعليمه ان له عينين وان له يدين وان له وجه سبحانه وتعالى، وهو في ذلك كله لا يماثل خلقه. ما فائده؟ بل والله انه من اعظم العلم، بل بشكل عام العلم بالله باسمائه وصفاته هو افضل العلوم الشرعيه الثلاثه. ونؤجل ذكر اقسام العلم الشرعي الاقسام الثلاثه. أقول الأبيات إذا كان ابن القيم يقول والعلم أقسام ثلاث ما لها من الرابع الحق والاتيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذا كلام ربما ورد على ألسنة من ينفي حقائق هذه الصفات، وهذا ليس بغريب. وإن ورد شيء من هذا الكلام على لسان من هو من أهل السنة فهو غالب في هذا، وإن كان ليس من أهل المنهج المنحرف لكنه غلط في هذا التعبير وفي هذا التأويل من هذا العلم. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.